اللي ابتلي ببلاء كبير او بكرب شديد يقول دعاء الكرب. قول معي: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الرسول قال اللي يقول الدعاء ده ربنا يبدل همه فرح. بس انت خدت بالك دلوقتي انت قلت ايه؟ انت قلت القرآن ربيع قلبي، يا رب اجعل القرآن دوايا. طب فين القرآن ده؟ خلاص ابشر، القرآن بقى دواك، بس فاضل ان انت تتداوى بيه، تتداوى بالقرآن الكريم. يبقى لازم يبقى عندك ورد من القرآن عشان همك يروح، لازم تقوم تصلي وفي ايدك القرآن عشان همك يروح، لازم تصالح المصحف علشان همك يروح. اقرأ قرآن وابشر بزوال الهم.